بمولد الخليل والشهر في تهللي شهر ربيع الأول والشهر في تهللي شهر ربيع الأول يتم أراد الله فما رأى أباه قد مات قبل ضمه وهو ببطن أمه قد مات قبل ضمه وهو ببطن أمه وجه بدا فجلى كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى وأمه ذات النسب آمنة بنت وهب ومن بني زهرة من أزكى قريش خيرهن قد ماتت بابتلاء في قرية الأبواء وهو صغير عمره ست يفيض خيره ست يفيض خيره والجد قد رق له بين الورى بجله أعطاه من حنانه معتنيا بشانه وجه بدا فجلى كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى فصل يا رب على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا وصحبه ومن تلا